هذا أيها الإخوة هو الشريط 23 من شرح كتاب قطر الندى. وقد لاحظتم أنه محلى بأل، فالمحلى بأل من اسم الفاعل لا يشترط له أي شرط، لا يشترط له أي شرط، فلهذا نصب المفعول وهو سر، وهو قولنا سر نصب المفعول، والفاعل يعني إذا نصب المفعول لابد له من فاعل يعني يعمل عمل فعله، نقول الفاعل ضمير مستتر يعود على أل، يعود على أل لأن أل اسم موصول، وهذا مر علينا في الأسماء الموصولة لكن الله المستعان منذ زمن مر علينا أن أل الداخل على اسم الفاعل تكون موصولة مثل القائم الكاتب موصولة وهي اسم، والدليل على أن اسم أن الضمير يعود عليها، والضمير ما يعود على حرف، لو كانت أل باقية على حرفيتها ما عاد عليها الضمير. نعم، فعلى هذا ننتهي من هذا المثال على أن اسم الفاعل هنا عمل فرفع فاعلا وهو الضمير المستتر، ونصب مفعولا وهو إيه؟ كلمة سراء. طيب، لو قلنا في هذا المثال الذي يكتم سر إخوانه محبوب ما تغير شيء، الكاتم سر إخوانه محبوب مثل الذي يكتم سر إخوانه محبوب، الدلالة وحدها الآن الدلالة وحده، لأن ألف الكاتم إيش نوعه؟ موصولة، فهي بمعنى الذي، والإعراب أن تقول الكاتم مبتدأ مرفوع الابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على إخوانه على آخره هنا، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على أل الموصولة، سر مفعول به منصوب لاسم الفاعل، مفعول به منصوب لاسم الفاعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، سر مضاف، إخواني مضاف إليه، وإخوان مضاف، والها مضاف إليه، محبوب خبر المبتدأ اللي هو الكاتم، اللي هو الكاتم، وهذا معنى قول ابن هشام أنه إذا كان محلى بأل فإنه يعمل مطلقا، يعني بلا شرط ولا قيد. هم يقولون إن ال الموصولة لما كانت على صورة الحرف لا يظهر عليها الإعراب، لا يظهر عليها الإعراب، ولهذا يقولون يعني هو المفروض أن المبتدأ هو ال، لكن ال جاء على صورة الحرف، ولهذا يقولون إن ال الموصولة يظهر الإعراب على ما بعدها بطريق العارية، بطريق العارية، ولهذا يعربون الجميع على أنه مبتدأ، ولا المفروض نقول ال مبتدأ وكاتم صلة، لأنه مر علينا أن ال الموصولة لا تكون صلتها إلا صفة صريحة اللي هي اسم الفاعل كما قال ابن مالك، وصفة صريحة صلة ال، إذن المفروض نقول ال مبتدأ وكاتم صلة الموصول، لكن لما كانت ال على صورة الحرف لا يمكن يظهر عليها حركة الإعراب، ما ظهر لي. إذن الآن نقول إيش؟ يعني الجواب لهذا السؤال أننا لا يمكن نظهر الحركة على أل لأنها على صورة الحرف، يشكل الحرف الآن مثل حرف التعريف اللي هو أل في الغلام والكتاب مثله تماما، فظهر إعرابها على ما بعدها بطريقة العارية. طيب، قال أو مجردا، هذا النوع الثاني من أنواع اسم الفاعل أن يكون مجردا، قال فبشرطين، والمعنى أنه لا يعمل إلا بشرطين. الشرط الأول قال كونه حالا أو استقبالا، يعني لا بد أن يكون اسم الفاعل إما للحال أو للاستقبال. ومفهوم هذا الشرط أنه إذا كان للماضي نعم فإنه لا يعمل، إنه لا يعمل. مثل لو قلت أنا مكرم زيدا الآن، أو أنا مكرم زيدا غدا، ها؟ هذا الآن للحال أو للاستقبال. لكن لا يصح أن تقول أنا مكرم زيدا أمسي، ليه؟ لأن اسم الفاعل صار للزمان الماضي. إذن أنا مكرم زيدا أمسي، صح ولا غلط؟ غلط المثال. هل هناك وسيلة لتصحيحه؟ في وسيلة واحدة لتصحيحه وهي الإضافة، فتقول أنا مكرم زيد أمسي، أنا مكرم زيد، يعني تضيف اسم الفاعل إلى إيش؟ إلى مفعوله، يعني إلى معموله، هذا هو الواجب. لكن تنون تقول أنا مكرم زيدا أمسي، هذا المثال غلط. لماذا؟ لأن اسم الفاعل إذا كان للزمان الماضي فإنه لا يعمل. طبعا هم لهم تعليل، وإن كنا لا يعني نحب دائما نعطيكم التعاليل هذه، مع أننا المقصود أن نأخذ قواعد النحو. يقولون إن أصل اسم الفاعل إنما عمل لأنه مشبه للفعل المضارع، وتعرف أن الفعل المضارع إما للحال أو للاستقبال، فإذا كان للزمان الماضي ما أشبه الفعل المضارع، صار مشبها للفعل الماضي. إذن المقصود بهذا عرفنا الآن الشرط الأول، وهو أن يكون اسم الفاعل إيش؟ إما للحال أو للاستقبال. ما هو المثال؟ وين المفعول؟ زيدا. انطق ثاني بالمثال. انا مكرم زيدا. ايه طيب صحيح. طيب اعرف انا. انا. ايه. سهلة دي جدا انا. مبتدا. ها؟ ومبتدا. ها؟ ايه ضمير منفصل مبني على السكون. المحرف مبتدا انا مكرم خبر لا قبل ما في شيء اخر، والفاعل وفاعل اسم الفاعل ها ضمير مستتر جوازا تقديره هو ها تقديره انا ولا لا تقديره انا. طيب انا مكرم زيدا صحيح سنة. مفعول باسم الفاعل ها منصوب وعلامة رسمه الفتحة الظاهرة على آخره. أنا مكرم زيدا. طيب غدا ضبط زمان نعم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. صحيح سنة. إذن عمل اسم الفاعل هنا، عمل. لماذا؟ لأنه توفر الشرط الأول وهو أنه للحال، يعني سواء قلت الآن للحال أو غدا للاستقبال. طيب إيش نوع اسم الفاعل هذا؟ محلى ولا مجرد؟ ها؟ هذا مجرد. طيب هذا معنى قول ابن هشام كونه حالا أو استقبالا، هذا الشرط الأول. ها؟ يعني إذا قلت أنا مكرم زيدا أمسي غلط، من اسم الفاعل إذا كان الماضي ما يعمل. هل هناك وسيلة لتصحيح المثال؟ ما في إلا وسيلة واحدة وهي الإضافة، أنك تحذف التنوين من مكرم وتضيفه إلى ما بعده، فتقول أنا مكرم زيد، أنا مكرم زيد أمسي، ويصح المثال. الشرط الثاني قال واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، يعني لا بد أن يسبق اسم الفاعل بواحد من هذه الأربعة، إما أن يسبق بنفي، إذا معنى واعتماده على نفي يعني أن يسبق بنفي، مثل لو قلت مثلا ما مثلا ما ضارب زيدا، ما ضارب عمرو، أحسن عسفكم اسم الفاعل لأنه ما له مرجع الضمير، ما ضارب عمرو زيدا، هنا اسم الفاعل ضارب وقد عمل، طبعا قضية الحال والاستقبال هذه ما هو لازم كل مثال نقول الآن أو غدا، خلاص إذا عمل معناته أنه للحال أو الاستقبال، فهنا اسم الفاعل ضارب رفع الفاعل وهو زيد ونصب المفعول وهو عمرا أو خالدا أو بكرا، أي ما ضارب زيد عمرا أو بكرا، في الإعراب تقول ما نافية، ضارب مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ما ضارب زيد فاعل سد مسد الخبر، مر علينا باب الابتداء هنا، فاعل سد مسد الخبر، وزيدا عمرا مفعول به منصوب لاسم الفاعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، إذا اسم الفاعل هنا عمل، لماذا؟ لأنه اعتمد على نفي، ومعنى اعتمد على نفي يعني تقدم عليه نفي أو استفهام مثله، لو قيل مثلا أضارب أضارب زيد عمرا، مثله تماما لا يتغير، أضارب زيد عمرا، والإعراب ما يتغير، قال أو نعم واحد، هذا يعني قضية الضارب والمضروب، المهم أن اللي بعد اسم الفاعل هو الفاعل يشكل بالضم، والذي يليه هو المفعول يشكل بالفتحة، سواء زيد الضارب ولا عمر، المهم المفعول تنصبه على حسب مثالك اللي معك أنت، أنت الآن الأول عندك منه عمر، خلاص إذن مرفوع، وزيدا لا ما لا يشكل عليه، يعني ما ضارب عمر زيدا، ضارب مبتدأ، عمر فاعل سد مسد الخبر، زيدا مفعول به منصوب، قال أو مخبر عنه، إيش معنى أو مخبر عنه؟ يعني أن من أنواع الاعتماد أن يقع اسم الفاعل خبرا عن مبتدأ، يكفي إذا وقع خبرا عن مبتدأ ذلك يكفي، نعم مثل المثال السابق لو قلت إيش محمد ضارب زيدا، محمد ضارب زيدا، اعتمد اسم الفاعل اعتمد على أي شيء؟ اعتمد على مبتدأ، طيب إيش معنى اعتمد على مبتدأ؟ يعني صار اسم الفاعل خبرا لمبتدأ، إيش معنى اعتمد على مبتدأ؟ خبرا لمبتدأ، طيب في مثال إيش؟ محمد ضارب زيدا، اعرف أنت أنت صالح أي محمد، طيب ضارب جوازا ولا وجوبا؟ جوازا. تقديره هو يعود على ايه؟ على محمد. محمد ضارب. طيب زيدا مفعول به منصوب، اذا عمل اسم الفاعل لانه توفر الشرط الثاني اللي هو ايه؟ نعم، سبقه مبتدا هو المخبر، فسبقه مخبر عنه اللي هو ايش؟ المبتدا. اذا هو اخبر به عن المبتدا. جميل. او موصوف، هذا النوع الرابع من انواع الاعتماد، يعني او يعتمد على موصوف. ومعنى يعتمد على موصوف يعني يكون اسم الفاعل صفه، يكون اسم الفاعل صفه، لان الصفه لا بد ان يتقدم عليها الموصوف. طيب، مثل لو قلت نعم مررت برجل ضارب زيدا، مررت برجل ضارب زيدا. طيب نعم تعرفا كيف ها؟ لا أنا يوم أقول لك قصدي إنك ما تقول مررة، تقول مرة. إيه نعم، لأنك الآن تعرب مرة، لكن إذا جاء الاتصال بالضمير لا بد يفك الإدغام فتقول مررت، لكن عند الإعراب ما تقول مررة، تقول مرة. إيه نعم فهمت. مرة فعل ماضي معاكس. إيه يعني هو مبني على السكون الآن، أقول هو مبني على السكون مرر. إيه لكن عند النطق تعرف أنت أن الفعل المضاعف ما ينطقبه بعد فك الإدغام، ينطقبه على الأصل. ها مفهوم؟ يعني هذه قاعدة في الإعراب، الفعل المضاعفة عندما مثلا قال لك اعرب مثلا شددت الحبل، ما تقول شدد، تقول شد، يعني تأتيبي على الأصل، ولكن ما تقول شد مبني على الفتح، يعني ما تعرف الآن أنت الفعل شد، اللي عندك ما هو شد، اللي عندك فك أدغامه. إذا تقول شد في شدت فعل ماض مبني على السكون اتصالي بالضمير، ومثل مرة فعل ماض مبني على السكون لاتصاله أيضا بالضمير. طيب والتاء. طيب مررت برجل متعلق بالفعل مرة، يكفي مررت برجل. ها جارك برجل ضارب. إيه؟ صحيح. إذا نقرأها إيش؟ ضارب، برجل ضارب صفة لرجل وصفة. أحسن. والفاعل نعم يعود على رجل لاسم الفاعل. زين إذا صار الاعتماد على واحد من أربعة، إما على نفي أو استفهام أو على مبتدأ أو على موصوف. طيب انتهى الآن من عرض الشروط. إذا قيل مثلا أضارب زيد عمراء، هل ضارب زيد عمراء؟ إما بالهمزة أو بهل. طيب الآن سيرجع المصنف على الشرطين المذكورين، مبينا أن بعض النحويين لا يشترط الشرط الأول وله دليل، وبعض النحويين لا يشترط الشرط الثاني وله دليل. هذا موضوع البحث الباقي. أن الكسائي لا يشترط أن يكون اسم الفاعل للحال أو الاستقبال، بل يجوز عند الكسائي أن يعمل اسم الفاعل ولو كان ماضيا، ولو كان ماضيا. إذن المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل، أنا مكرم زيدا أمسي، يصح على رأي الكسائي، يصح على رأي الكسائي، لأن الكسائي يجيز إعماله في الحاضر والمستقبل وإيه والماضي. طيب إيش دليل الكسائي؟ قال ابن هشام إن دليله قول الله تعالى في سورة الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه. إذن هنا الاعتماد اللي هو الشرط الثاني موجود. ها؟ ما هي أنواع الاعتمادات الأربعة؟ ها؟ على مبتدأ صحيح، لأن كلبهم مبتدأ وباسط خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. طيب باسط على ما هو ظاهر الآية أنه ماضي، ها؟ أنه ماضي، لأن الله جل وعلا عندما تكلم في هذه الآية وقت نزول القرآن، وقت نزول القرآن، هل اسم الفاعل والكلب يبسط ذراعيه وقت الكلام عن الزمن الحاضر أو قصتهم ماضية؟ قصتهم ماضية. ومع هذا اسم الفاعل باسط عامل، لأنه نصب المفعول وهو قوله ذراعيه، من ذراعيه مفعول به منصوب اسم الفاعل، وعلامة نصبه الياء، علامة نصبه الياء لأنه مثنى، وذراعي مضاف والهاء مضاف إليه، ولهذا تلاحظون حذفت النون، حذفت النون من ذراعين لأجل الإضافة، لأجل الإضافة كما تقدم في باب الإضافة. إذا اسم الفاعل هنا عمل، رفع الفاعل اللي هو الضمير المستتر بعد باسط، بعد باسط ضمير مستتر تقديره هو يعود على كلب، هذا هو الفاعل، وأين المفعول؟ ذراعي. فعمل اسم الفاعل مع أنه ليس للحاضر ولا للمستقبل، إنما هو لما مضى من الزمان، هذا قول الكسائي. لكن ابن هشام يقول ليس له دليل في هذه الآية، ليس له دليل. لماذا؟ قال: على حكاية الحال. ومعنى على حكاية الحال أن المتكلم يقدر ويفرض أن القصة واقعة الآن، فهو يحكيها ويذكرها. إذن على حكاية الحال معنى هذا أن القصص التي وقعت قديما تحكى وكأنها تقع وقت كلام المتكلم، أنها تقع وقت كلام المتكلم. يعني لو فرضنا مثلا أن فيه حادثة مضت منذ شهر مثلا، فجاء شخص يصفها لنا ويتكلم عنها بالفعل المضارع، مثلا ضرب وكذا ونحو هذا، يقول: وبدأ يضرب ويأخذ ويدخل ويخرج. طبعا يدخل ويخرج أما الآن ولا المستقبل؟ ولا المستقبل، وتتكلم عن شيء مضى. إذن المفروض أنك تقول إيش؟ أنك تقول: دخل وخرج وضرب وأخذ إلى آخره. يصير المتكلم إذا عبر عن ما مضى بالفعل المضارع يصير كأنه أراد يصور للسامعين الحكاية لأجل أن يتصوروا فضاعتها، فيعبرها لهم بتعبير يناسب الحال، واللي يناسب الحال هو الفعل المضارع. فالمصنف يقول إن الآية هذه على حكاية الحال، بالنسبة الفاعل هذا ما هو اسم فاعل للماضي، إنما اسم فاعل يراد به الحال، وكأن الآن الكلب يبسط ذراعيه، يعني كأننا نحن كل ما قرأنا الآية نتصور الآن أن الكلب يبسط ذراعيه بالوصيف. وما فهمت شيئا. إذا ما معنى حكاية الحال إذا مرت عليكم؟ حكاية الحال قد تذكر وهي قليلة في كتب النحو، لكن ما معنى حكاية الحال؟ يعني نعم، يعني المتكلم الذي يحكي شيئا ماضيا يصوره للسامعين بصورة كأنه واقع الآن. طبعا هذا له نكتة بلاغية، تعرفون النكتة البلاغية أنتم؟ إيه النكتة، ما هي القصة؟ إيه النكتة بمعنى السر البلاغي، يعني لماذا حكاية الحال؟ نعم، لتصويره أمام السامعين بصورة الشيء الواقع الآن لأجل استحضاره، لأجل استحضاره، لأنه لو بدأ يتكلم بأسلوب ماضي كروي هذا خلاص انتهى الآن، لكن لو بدأ يتكلم بأسلوب حاضر ما يصير معنى هذا أنه يدعوهم في أذهانهم أن يستحضروا ما يقول كأنه الآن يقع. الجواب نعم، هذا معنى قول حكاية الحال. وعلى هذا فليس للكسائي دليل في هذه الآية، ويبقى الشرط الأول سليما، وهو أن اسم الفاعل لا بد أن يكون للحال أو للاستقبال. طيب، قال وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير خلافا للأحمش. هذا كلام مضغوط بالنسبة لمثل المتون هذه. نعم، قوله خبير بنو لهب يشير ابن هشام إلى بيت شعر تعرفونه في الكتب المطولة كما عند ابن عقيل وابن هشام في أوضح المسالك، وهو قول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكم ملغيا مطالة لهبي إذا الطير مرتي. خبير بنو لهب فلا تكم ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. والمعنى أن هذه القبيلة وهم بنو لهب هؤلاء اشتهروا بزجر الطير والتطير، فالشاعر يقول إذا تطير لك واحد من بني لهب فلا تكم ملغيا مقالته أو تكذبه، بل عليك أن تصدقه لأنهم خبراء وهم أهل لهذا الشأن. ومعروف يعني أن التطير هذا لا يجوز. نعم، فالمقصود أن هذا هو معنى البيت. يقول ابن هشام على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير خلافا للأخطش. الآن الكلام يتعلق بالشرط الثاني. نحن مرة أن الشرط الثاني أن يعتمد اسم الفاعل على شيء من الأمور الأربعة. الأخفش ما يشترط هذا الشرط، واسم الفاعل يعمل ولو لم يعتمد على شيء مما ذكر، ويستدل بهذا البيت. وما وجه الاستدلال؟ يقول إن اسم الفاعل خبير ما تقدم علينا فيه ما تقدم علينا فيه ولا استفهام ولا وقع خبرا عن مبتدأ ولا وقع صفة لموصوف. إذن هل اعتمد على شيء؟ الجواب لم يعتمد. ومع هذا عمل ولا ما عمل؟ عمل، رفع الفاعل اللي هو بنو، لأن بنو على رأي الأخفش فاعل لاسم الفاعل اللي هو إيش؟ خبير. فعلى رأي الأخفش إن اسم الفاعل ما يلزم يعتمد على شيء من الأمور الأربعة اللي ذكرناه، أنه يعمل ولو لم يعتمد بدليل هذا البيت. أفهمتم الآن وجه الاستدلال؟ واضح؟ ها؟ طيب، المصنف يقول ليس للأخفش دليل في هذا البيت. ليش؟ قال لك لأن الإعراب اللي ذكر الأخفش ما يتعين، بل فيه إعراب آخر وهو الذي أشار إليه بقوله على التقديم والتأخير، والمعنى إن خبير خبر مقدم وبنوا لهب مبتدا مؤخر. إذا بنوا لهب الآن مبتدا وخبير ها خبر، خبر المبتدا. إذا هل رفع اسم الفاعل الاسم الظاهر؟ ها ما رفع الاسم الظاهر. هذا رأي من؟ الجمهور، يعني الجمهور ومنهم ابن هشام. واضح الكلام هذا؟ إذن على رأي الجمهور إن البيت ليس من باب عمل اسم الفاعل، ها؟ إنما هو من أي باب؟ من باب المبتدأ والخبر. طيب، يجي الأخفش يقول لهم طيب أنتم تقولون الآن إن بنوا له بأنه مبتدأ، ها؟ مبتدأ. طيب، بنوا له هذا مفرد ولا جامع؟ يقول هو يسأل الآن، يقول هو مفرد ولا جمع؟ ها؟ فماذا يقول الجمهور؟ يقولون جمع، أكيد جمع. لا، بنوا لهب لهذا مرفوع بالواو، إيه لأنه ملحق جمع مذكر سالم. طيب، وخبير مفرد، كيف تخبرون بالمفرد عن الجمع؟ تخبرون بالمفرد عن الجمع، يعني هل تقولون مثلا الرجال ناجح، ها؟ أو تقولون مثلا الزيدون ناجح؟ من يقول كلام ذا؟ الأخفش رد عليه ابن هشام قال وتقديره خبير كظهير، تقديره خبير كظهير. ويقصد ابن هشام ان اعتراض الأخفش هذا مردود. ليش؟ قال لك لأن خبير منزل منزلة المصدر، والمصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد، يعني تقول زيد عدل والزيدان عدل والزيدون عدل، فيقول إن كلمة خبير جارية مجرى المصدر في أنها يخبر بها عن المفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد. وأشار بقوله كظهير إلى الآية الكريمة، وهي قول الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، فإن الملائكة جمع وهو مبتدأ وظهير مفرد اللي هو الخبر، واللي على رأي الأخفش إنه لابد يقول مثلا والملائكة ظهيرون، والملائكة ظهيرون. إذن بنو لهب خبير مثل والملائكة ظهير، ما في ما بينهم أي فرق. وعلى هذا فاعتراض الأخفش يكون مردودا. إذا فهمت الآن كلام ابن هشام الأخير، إن كلامه الأول يتعلق بالشرط الأول والحوار مع الكسائي، وكلامه الثاني يتعلق بالشرط الثاني والحوار مع الأخفش. طيب، واضح الكلام؟ بقي صيغة المبالغة لأن تبع اسم الفاعل. قال والمثال، هذا النوع الرابع مما يعمل عمل الفعل، ويقصد بالمثال أمثلة المبالغة. وتعرف أن أمثلة المبالغة إذا قيل ما مفرد أمثلة، تقول مفرد أمثلة مثال، ها؟ قال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال. يعني أمثلة المبالغة هي ما حول من اسم الفاعل للدلالة على التكثير والمبالغة. فأنت إذا قلت مثلا خالد ضارب نفهم من هذا أن خالدا يوقع الضرب، نقول مثلا خالد ضارب زيدا، نفهم أنه يوقع الضرب على زيد. لكن لو قلنا خالد ضراب زيدا تجد أن المعنى تغير، وأن كلمة ضراب ما بقيت على دلالتها من كلمة ضارب، لأن كلمة ضراب دلت الآن على المبالغة في الضرب، إما على الإكثار من الضرب وإما على قوة الضرب. ولهذا تسمى كلمة ضراب صيغة مبالغة، ومعنى صيغة مبالغة يعني تدل على المبالغة وعلى التكثير، هذا معنى صيغة المبالغة خمس، وهي فعال، فعول، مفعال بكثرة، يعني الصيغة الثلاث ذي هذه كثيرة في اللغة العربية، تحويل اسم الفاعل إلى واحدة منها هذا كثير في كلام العرب. قال أو فعيل أو فعل بقلة، يعني أن الصيغتين الأخيرتين أقل من الصيغة الثلاث الأول. ثم مثل بقوله نحو أما العسل فأنا شراب، أما العسل فأنا شراب، فهذا المثال حكاه السيبويه عن العرب، وهو دليل على أن صيغة المبالغة تعمل عمل الفعل، لأن قوله العسل هذا مفعول مقدم لصيغة المبالغة وهي شراب. إذن أما حرف شرط وتفصيل، العسل مفعول مقدم لصيغة المبالغة، ألف واقع في جواب أما، أنا مبتدأ، شراب خبر وصيغة مبالغة، وفاعل شراب ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، واضح؟ إذا صيغة المبالغة رفعت الفاعل اللي هو الضمير مستتر، ونصبت المفعول اللي هو العسل. طيب، هل حصل الاعتماد ولا لا؟ اعتمدت على المبتدا، ولهذا نقول ان صيغ المبالغه تعمل عمل اسم الفاعل بشروط اسم الفاعل، نفس الشروط الماضيه. نعم. طيب، فعول ضروب يصلح، نعم يصلح أن نقول مثلا هذا القائد ضروب للأعداء، ضروب الأعداء هذا فعول. طيب، مفعال مثل منحار، خالد منحار الإبل، يعني من الكرم منحار الإبل. فعيل مثلا إن الله غفور رحيم، فغفور فعول ورحيم فعيل. فعل محمد حذر، محمد حذر، قال الشاعر حذر أمورا لا تغير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار، فقال حذر أمورا. نعم، فهذه هي صيغ المبالغة، وإن شئت قل أمثلة المبالغة، والمفرد إيه؟ مفرد أمثلة هو إيه؟ مثال. وهذا هو معنى كلام ابن هشام. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في الأنواع التي تعمل عمل الفعل واسم المفعول. والاسم المفعول هذا هو النوع الخامس. الأول اسم الفعل، الثاني المصدر، الثالث اسم الفاعل، الرابع المثال اللي هو صيغ المبالغة، والخامس اسم المفعول. اسم المفعول هو اسم مشتق للدلالة على معنى مجرد وعلى من وقع عليه ذلك المعنى. هذا تعريف اسم المفعول، اسم مشتق للدلالة على معنى مجرد وعلى من وقع عليه ذلك المعنى. والمعنى أن اسم المفعول يدل على شيئين: الشيء الأول المعنى المجرد، والمعنى المجرد كما قلنا هو الحدث، ومعنى أنه مجرد يعني أنه لا يدل على زمان. فإذا قلت منح المجد جائزة فهو ممنوح، فعندك كلمة ممنوح اسم مفعول، كأن تقول مثلا هل ممنوح المجد جائزة، فهذا كلمة ممنوح تدل على معنى مجرد الذي هو منح الجائزة، وهذا هو الحدث المقصود. والأمر الثاني أن الكلمة هذه تدل على من وقع عليه هذا المعنى، يعني على الذات التي وقع عليها منح الجائزة، يعني التي منحت جائزة. وبهذا يتضح لنا أن اسم المفعول وصف، يعني قلت لكم فيما مضى أن الوصف هو ما دل على معنى وذات، فكلمة ممنوح تدل على معنى وهو المنح، منح الجائزة، وتدل على الذات وهي إيه؟ الذات التي منحت وأعطيت الجائزة. وهذا هو شأن اسم المفعول دائما. يقال مثلا مضروب، مثلا مكتوب، مقتول، ها؟ يدل على معنى ويدل على ذات. اسم المفعول يشتق من الفعل الثلاثي على هذا الوزن اللي هو وزن مفعول، فيقال كتب الدرس فهو مكتوب، ها؟ ضرب الجاني فهو مضروب، قتل المجرم مثلا فهو مقتول. فاسم المفعول من الفعل الثلاثي مثل كتب قتل وأخذ ودخل، ها؟ على وزن مفعول. تقول مثلا دخلت البيت فهو مدخول فيه. أما من غير الثلاثي فهو على وزن المضارع، كاسم الفاعل تماما إلا باختلاف يسير على وجه المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. وهذا الفرق بينه وبين اسم الفاعل. اسم الفاعل كما مر نقول وكسر ما قبل الآخر، لكن في اسم المفعول يفتح ما قبل الآخر. إذا قلت مثلا انطلق، هذا غير ثلاثي، اسم المفعول بإبدال حرف المضارعة، يعني ناتي بالفعل المضارع اللي هو ينطلق، ثم نبدل حرف المضارع اللي هو الياء ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. المضارع ينطلق، ها؟ اسم المفعول منطلق، يقال مثلا هذا المكان منطلق، يعني منطلق من بسباق أو نحو مثلا. فاسم المفعول شبيه جدا باسم الفاعل، والفرق بينهما في ما قبل الآخر، فما قبل الآخر في اسم الفاعل مكسور، وما قبل الآخر في اسم المفعول مفتوح. ولهذا لما أراد ابن مالك يبين قاعدة اسم المفعول من غير الثلاثي، نعم، أحال على اسم الفاعل، قال وإن فتحت منه، وإن فتحت منه يعني من اسم الفاعل، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. يعني اسم الفاعل تحويله لاسم المفعول سهل جدا، هو إيه؟ تفتح ما كان مكسورا ويتحول إلى إيه؟ إلى اسم مفعول، يتحول إلى اسم مفعول. ولهذا تجدون أن ابن هشام مثل بمثالين، فقد مثل بمضروب لاسم المفعول من غير الثلاثي، من الثلاثي، ومثل بمكرم اسم المفعول من الثلاثي أو من غير الثلاثي، نعم من غير الثلاثي. إذا مضروب من الثلاثي لأن الفعل ضرب، ومكرم من غير الثلاثي لأن الفعل أكرم. نعم، تقول مثلا محمد مضروب، محمد مضروب، وتقول محمد مكرم أبوه، مكرم أبوه. قال ويعمل عمل فعله وهو كاسم الفاعل. هنا أحال ابن مالك ابن هشام على إيه؟ على اسم الفاعل، يعني أن الشروط التي تشترط لعمل اسم الفاعل تشترط لعمل اسم المفعول، في أنه لا بد أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف، ولا بد أن يكون إما للحال أو للاستقبال، يعني يقيد الآن أو غدا مثلا. ومعنى هذا أنه لو لم يعتمد أو كان للماضي فإنه لا يعمل في هذه الحال. ولهذا قال إيش؟ هذه ما جينا هي الآن، لكن الحواله وهو كاسم الفاعل. وضم جميع النسخ اللي معكم مكتوب وهو كاسم الفاعل إلا لا، وهو الضمير يعود على إيه؟ على اسم المفعول. في متن القطر الذي عليه شرح الفاكهي مكتوب وهما كاسم الفاعل، ويبدو أن النسخة هذه أصح. ليش؟ لأنه بعد اسم الفاعل ذكر صيغ المبالغة، ولا ذكر صيغ المبالغة يشترط فيها ما يشترط في اسم الفاعل، مع أن النحويين في الكتب المطولة ينكرون صيغ المبالغة يشترط فيها ما يشترط اسم الفاعل، لأن صيغة المبالغة أقرب لاسم الفاعل من إيش؟ من اسم المفعول. كيف يقول إن اسم المفعول إنه كاسم الفاعل ويسكت عن صيغ المبالغة؟ أنت فهمت كلامي هذا؟ ها؟ أي نعم. فعلى أي حال النسخة هذه صحيحة وهو كاسم الفاعل على أن المراد اسم المفعول، لكن على النسخة الثانية وهي التي عليها شرح الفاتحي بتثنية الضمير وهما، والمراد به بالضمير هذا إيش؟ ها؟ صيغ المبالغة اللي ذكرت قبل هذا واسم المفعول. ونستفيد من هذا أن صيغ المبالغة واسم المفعول لا تعمل إلا بالشروط التي علمت في اسم الفاعل، هذا معناه. قوله هنا ويعمل عمل فعله، المراد بفعله الفعل المبني للمجهول، إن اسم المفعول ما يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم. تعرف أن الفعل المبني للمعلوم يرفع فاعلا وينصب مفعولا إن كان متعديا، لكن اسم المفعول ما يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم. اسم المفعول لا يرفع فاعلا أبدا. إذا مر عليك اسم مفعول لا تقول فاعله كذا وكذا أبدا، له نائب فاعل. ليش؟ لأنه شبيه بالفعل المبني للمجهول من جهة المعنى. يعني أنت الآن لو قلت خالد مضروب ألا تفهم من هذا المثال أن الضرب وقع على خالد؟ طيب لو قلت ضرب خالد نفس المعنى ما تغير. إذن القاعدة اسم الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، يعني يرفع فاعلا وينصب مفعولا إن كان فعله متعديا، واسم المفعول يرفع نائب فاعل وينصب المفعول إن كان فعله متعديا لأكثر من واحد، لأكثر من واحد. وإليكم التوضيح للأمثلة. إذا قلنا نقل الخبر، نقل فعل ماض مبني المجهول والخبر نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وأصل الخبر النائب ذا قبل النيابة أصل إيش؟ مفعول به، لأن المعنى مثلا نقل خالد الخبر، إذا أننا علمنا الناقل للخبر ما له داعي نقول نقل خالد الخبر، نقول إيش؟ نقل الخبر على أساس أن الفاعل معلوم. طيب لو قلنا الخبر منقول ما تغير المعنى كما تلاحظون ولا لا؟ ما تغير المعنى. فالخبر مبتدأ ومنقول خبر، خبر المبتدأ، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، تقديره هو الخبر منقول هو يعود على الخبر، يعود على ايه؟ على الخبر. إذا اسم المفعول هنا عمل، لماذا؟ أولا لأنه اعتمد، اعتمد على إيه؟ على مبتدأ ولا لا؟ أي ما قلنا منقول خبر مبتدأ إذا توفر الشرط الأول. طيب والشرط الثاني؟ قالك الشرط الثاني مقدر، ما له داعي نقول الآن أو غدا، مقدر هذا، ما أقول لا محذورة في حذف من الكلام. إذا اسم المفعول عمل عمل الفعل. طيب مثال آخر، إذا قلنا منح الفائز جائزة. اعرب ماض، قلت لكم أكثر من مرة تقولون ماض لأنك ما تثبت الياء بالمنقوص مثل الحالة ذي إلا إذا قلت الفعل الماضي تثبت الياء لدخول ال، أو إذا أضفت تقول مثلا ماضي الأفعال يبنى على الفتح، لكن إذا جردت من ال والإضافة تحذف الياء. إذا نقول فعل ماضي، نعم هنا مفعول به منصوب صحيح. ها طيب رابط صحيح، لكن الأولى أنك تزيد كلمة مفعول ثاني. إيه لأن أصل نائب الفاعل ها هو المفعول الأول، لأن الفعل منح من باب أعطاء من أفعال اللسان ثم مفعولين. إذا أشكل عليك ها رجع الفعل للبنى للمعلوم يطلع عندك المفعول الأول والمفعول الثاني. يعني لو قلنا منح المدرس ايش ايه جائزة، منح المدرس الفائزة جائزة، اذا الفائزة مفعول اول ها جائزة مفعول ثاني. طيب اذا حذف الفاعل ما الذي ينوب عن الفاعل؟ ينوب المفعول الاول ويبقى المفعول الثاني منصوبا. هذه قاعدة في الفعل المبني المجهول دائما ها، إن كان الفعل ما له إلا مفعول واحد ها ينوب هالمفعول لما ناب الفاعل ويرفع ينتهي الأمر. أما إذا كان الفعل له مفعولان ينوب المفعول الأول مناب الفاعل ويرفع ويبقى المفعول الثاني على حاله ايش منصوبا. طيب ناتج المثال على الباب. طيب حول الجملة التالية إلى جملة تتضمن اسم مفعول. ايش ايش منح الفائز جائزة الفائز ممنوح الجائزة ايش صح الفائز ممنوح جائزة صحيح. طيب اعرض انت الفائز يس. طيب انت ممنوع ما هو اعراب هذا بحث صرفي. إذا قلت في الإعراب ممنوع اسم مفعول ما يكفي، هذا ما يقال إنه إعراب، إنك ما بينت موقع الكلمة من الإعراب ها خبر. إذا ما حتى لو ما قلت لو ما قلت اسم مفعول ما يلزم، المهم تبين إعراب تكون خبر مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره. ها أكمل قبل ما في شيء ها اي نعم اي صحيح نائب الفاعل يا اخوان كذا ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الفائز. طيب ثاني اذا هذا ما يتعلق الان. اذا اتضح لنا الان اسم المفعول ها ان كان متعديا لواحد نعم رفع نائب فاعل اللي هو في الأصل هو المفعول به، وإن كان متعديا لاثنين رفع واحد منهما على أنه نائب فاعل وبقي المفعول الثاني منصوبا وبقي المفعول الثاني منصوبا. هذا ما يتعلق بقول ابن هشام ويعمل عمل فعله. واتضح لكم ان المراد بقوله فعله اللي هو ايه؟ الفعل المبني للمجهول، يجب انك تعرف المرفوع بعد اسم المفعول نائب فاعل، لكن اسم الفاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم، يجب انك تعرف المرفوع بعد اسم الفاعل فاعلا. يا اخوان فاعلا واضح؟ طيب يصلح هذا، ولكن بضوابط يذكرها النحويون في الكتب المطولة، انه ما يحصل مثلا هناك لبس، فهمت؟ والله هو الاصل في النيابة هو المفعول الاول، لكن يجوز المفعول الثاني، لكن هذا في بحث في الكتب المطولة شرط انه يؤمن اللبس. ايه نفسه اذا كان محلى بأل فانه لا يشترط فيه اي شرط. ايه يعني تقول مثلا جاء المضروب وابوه مثلا، او جاء الممنوح جائزة امسي، يصح جاء الممنوح جائزة امسي، لانه اذا كان محلى بأل يعمل ولو كان ماضيا. نعم. قال وصفة المشبهة، هذا النوع السادس مما يعمل عمل الفعل. قال وصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي عرفها قال هي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت. نعم، هذه الصفة المشبهة. الصفة المشبهة هي الصفة المصوغة لغير تفضيل، ومعنى لغير تفضيل أنه لا يقصد بها التفضيل، لأن قصد التفضيل له وزن معين لا بد منه اللي هو وزن أفعل. أما الصفة المشبهة فيه تدل على مجرد الاتصاف ولكن بدون تفضيل. وقوله لإفادة الثبوت، هذا هو معنى الصفة المشبهة، إن الصفة المشبهة تفيد الثبوت والدوام وعدم التغير. وهذا بخلاف اسم الفاعل، فإن اسم الفاعل لا يكون للثبوت والدوام، إنما هو للتجدد والحدوث. إذا قلت مثلا الصبي فطن، فعندك فطن هذه صفة مشبهة وقد صيغت من الفعل فطن، وكما تلاحظ ما فيها تفضيل. الآن هل قلنا مثلا هذا الصبي أفطن من هذا الصبي؟ لو قلنا هذا ما صارت صفة مشبهة، صارت إيش؟ صارت أفعل تفضيل. إذا الصفة المشبهة هل تفيد التفضيل؟ لا تفيد التفضيل. وقول ابن هشام هنا لغير تفضيل، نعم فائدتها قليلة جدا الكلمة هذه، ولهذا حتى في الكتب المطولة عندما يعرفون الصفة المشبهة ما يذكرون كلمة لغير تفضيل، ما يذكرونها. ولعل ابن هشام ذكره يعني من باب التوضيح فقط، مع أن الذي يظهر لنا أنها ليس لها أهمية كبيرة، لأن أصل التفضيل له وزن معين، وهو أن يكون على وزن أفعل، يكون على وزن أفعل. لكن قد يكون ابن هشام أراد أن يدل بهذا على أن بعض أوزان الصفة المشبهة قد تكون على وزن أفعل. المقصود أن الصفة المشبهة للثبوت، فإن قولنا الصبي فطن، صبي فطن، كلمة فطن تدل على أن الصبي اتصف بهذه الصفة وهي الفطانة على وجه الثبوت والدوام، إذ لا يقال أن الصبي فطن اليوم وغدا ليس بفطن، ولهذا يقولون إن الصفة المشبهة للأزمنة الثلاثة كلها، للماضي والحاضر والمستقبل، لأن هذا هو لناس بالثبوت والدوام. أما التجدد الحدوث قد يكون في الحاضر ولا يكون في المستقبل، أو يكون في الماضي ولا يكون مثلا في الحاضر، لكن الثبوت والدوام يناسب إيش؟ إن الصفة تكون للأزمنة الثلاثة، وهذا من الفوارق بين الصفة وبين اسم الفاعل، فإن الصفة للثبوت والدوام، ولكن اسم الفاعل للتجدد والحدوث. فإنك إذا قلت خالد قائم هذا لا يدل على الثبوت والدوام، لأنه قد يكون قائما في وقت ولكنه قاعد في وقت أو في أوقات أخرى، هذا معنى التعريف. قال كحسن وضريف وطاهر وضامر، ليه الأمثلة هذه؟ أراد ابن هشام بهذه الأمثلة أن يبين لك أن الصفة المشبهة نوعان. النوع الأول أن توازن المضارع في الحركات والسكنات، وهذا قليل. النوع الثاني ألا توازن المضارع في الحركات والسكنات، وهذا كثير. ولكن قبل هذا التفصيل يجب أن نعلم أن الصفة المشبهة لا تؤخذ إلا من الفعل الثلاثي. الصفة المشبهة لا تؤخذ إلا من الفعل الثلاثي. فإذا كانت من الفعل الثلاثي فهل يلزم أن توازن المضارع أو لا يلزم؟ الجواب يقول هي قسمان، هي قسمان. القسم الكثير ما هو؟ عدم الموازنة. لا، كل الكلام الآن بالثلاثي، الكلام الآن بالفعل الثلاثي. الصفة المشبهة لا تؤخذ إلا من الفعل الثلاثي. طيب، هل إذا جاءت من الفعل الثلاثي يلزم أن توازن المضارع؟ قلنا إنها قسمان. القسم الأول وهو الكثير إنما توازن المضارع. وما معنى الموازنة؟ قالوا الموازنة أن توافق المضارع في الحركات والسكنات، يعني يكون الأول ساكن بالمضارع والصفة، ويصير الثاني متحرك بالمضارع والصفة، يصير الثالث مثلا ساكن بالمضارع والصفة. وعلى هذا إذا المقصود بالموازنة إيش؟ إن الساكن والمتحرك بالصفة يقابله نفس الترتيب بالفعل المضارع. فمثلا طاهر الأول هنا إيش؟ متحرك اللي هو الطاء، والألف ساكنة، والهاء لا ما تقول مكسور، لا تقول مكسورة الآن، متحركة. طيب الراء ما لنا فيها بحث لأن حرف إعراب، أقول تتغير بالإعراب ما لنا فيها بحث. طيب إذا أتينا بالمضارع يطهر، إيش رأيك؟ الأول المضارع متحرك اللي هو الياء، وأول الصفة متحرك، طيب ثاني المضارع اللي هو الطاء ساكن، وثاني الصفة ساكن. طيب ثالث المضارع متحرك، وثالث الصفة، إذن إيش يقال عن الصفة؟ طاهر. وازنة المضارع في الحركات والسكنات. وقد علمتم المراد بقولنا الموازنة بالحركات والسكنات، يعني يكون ترتيب المتحرك والساكن بالصفة يطابق ترتيب المتحرك والساكن بالمضارع كذا يا اخوان. لكن انتبهوا النقطة إلى أن نوعية الحركة ما تلزم، نوعية الحركة ما تلزم. يعني لو فرضنا أن الثالث بالمضارع مضموم والثالث بالصفة مكسور، يصلح هذا لما يصلح؟ يصلح، لأن المقصود وجود حركة فقط. طيب النوع الأول كما قلت لكم عدم الموازنة، وهذا هو الكثير، مثل حسن وضريف. لاحظ حسن، ها الحاء مفتوحة، ها والسين مفتوحة. طيب المضارع ايش؟ يحسن الأول والثاني، إذا ما حصل موافقة. وهذا هو الكثير بالصفة، إنما توافق المضارع بالحركات والسكنات. ومثل كلمة ظريف، ظريف الأول متحرك والثاني متحرك، فذا المضارع يض الأول متحرك والثاني، إذا ما وازن. أما في طاهر وضامر، ضامر البطن بمعنى يعني هزيل الوسط، فإن الصفة في هذين موازنة للمضارع، موازنة للمضارع. أما إذا كانت الصفة من غير الثلاثي فإنها لا بد أن توازن المضارع، مثل منطلق اللسان. منطلق المضارع ينطلق، لا بد أن توازن. ولكن هذه ما هي الصفة مشبهة في الواقع، لأن الصفة المشبهة ما تؤخذ إلا من الفعل الثلاثي. لكن يقولون إن ما كان مفيدا للثبوت والدوام من غير الثلاثي فهو اسم فاعل، اسم فاعل بمعنى الصفة المشبهة. أنت الآن تلاحظ المنطلق، أليس منطلق هو اسم الفاعل؟ ذا ما هو على وزن المضارع بإبداء حرف المضارع عميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر ولا لا؟ يعني لو قلنا مثلا المجرم منطلق، هذا اسم فاعل ولا صفة مشبهة؟ لا اختفتم، هذا ثلاثة أقوال الراجح. عندي ما نخرج عن الأقوال الثلاثة، أقول الراجح هو واحد من الأقوال الثلاثة. المجرم منطلق، هو دائم منطلق ولا يمكن يربط؟ إذا صار منطلق، منطلق اسم فاعل، واضح؟ طيب لكن لو قلنا الخطيب منطلق اللسان، هذا ما يصير اسم فاعل الآن، لأنه هل هو للتجدد والحدوث مثل المثال اللي قبل ولا الآن للثبوت والدوام؟ لأن الخطيب من الخطبة مثلا اللي منطلق اللسان في الخطابة، هل هو بجمعة من الجمع منطلق اللسان وغيره ما يقدر يتكلم، أو لا؟ إذن منطلق اسم فاعل في أصل وضعه، لكن هل يمكن يصير صفة مشبهة؟ يمكن، متى؟ إذا أفات الثبوت والدوام، يعني إذا استعمل في معنى من المعاني التي يراد بها الثبوت والدوام يكون إيش؟ فعل مشبع. إذا قلت مثلا المجرم منطلق هذا اسم فاعل، لكن لو قلت الخطيب منطلق اللسان مثلا صار إيش؟ صفة مشبهة. وخلاصة ما هي؟ إن كانت الصفة المشبهة من غير الثلاثي ونريد بهذا اسم الفاعل أن يكون صفة مشبهة، فلا بد من الموازنة من غير الثلاثي، لا بد من الموازنة. وإن كانت من الثلاثي فقد توازن وهذا قليل، وقد لا توازن وهذا إيش؟ هو الكثير. طيب نرجع للكلام السابق. قال: والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. لماذا سمي الصفة مشبهة باسم الفاعل؟ ها؟ لأنها أشبهت اسم الفاعل. يعني عندما نقول باب الصفة المشبهة، مشبهة بأي شيء؟ ها؟ باسم الفاعل. ما وجه الشبه؟ قال لك وجه الشبه أمران. الأمر الأول أن الصفة تدل على معنى وصاحبه، كما أن اسم الفاعل يدل على معنى وصاحبه. ها؟ ولا لا؟ طيب الآن عندك حسن تدل على معنى وهو الحسن، ها؟ وتدل على الشخص الذي وقع فيه الحسن، كما أن ضارب تدل على معنى وهو الضرب والشخص اللي فعل الضرب. نعم. الأمر الثاني أن الصفة المشبهة كاسم الفاعل تثنى وتجمع، تثنى وتجمع، فتقول مثلا الوجه حسن، والوجهان حسنان مثلا، وتقول الرجل مثلا، ها؟ لا نريد صفة ثانية عشان يصبح الجمع أكثر، ولا فيه حسنون، ظريف، الرجلان ظريفان، والرجال ظريفون أو ظرفة على أساس جمع التكثير. فالمهم أن الصفة المشبهة مثل اسم الفاعل قابلة للتثنية والتأنيث والجمع. ولهذا كما تقول هند قائمة تقول مثلا هند حسنة أخلاقها، حسنة أخلاقها، فالصفة تقبل التأنيث والتثنية والجمع. وهذه من أوجه الشبه بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل، ولهذا سميت الصفة المشبهة باسم الفاعل. طيب لماذا قال المتعدي لواحد؟ المتعدي لواحد إشارة إلى أن الصفة المشبهة لا تنصب أكثر من اسم واحد، لا تنصب أكثر من اسم واحد كما سيأتي بعد قليل. طيب ثم انتقل ابن هشام إلى بيان أحكام معمول الصفة المشبهة. يعني ابن هشام لماذا ذكر الصفة هنا؟ لأن تعمل عمل الفعل، ترفع وتنصب، إذا معنى هذا له معمول ولا ما له معمول؟ إيش معنى له معمول؟ يعني له اسم عملت فيه. هذا المعمول له أحكام ذكرها ابن هشام. قال: ولا يتقدم معمولها. هذا الحكم الأول، إن معمول الصفة ما يجوز أن يتقدم عليها. إذا قلت مثلا محمد حسن رأيه بالنصب، محمد حسن رأيه، محمد مبتدأ حسن خبر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على محمد، رأيه منصوب على التشبيه بالمفعول به كما سنذكر. إذا وين المعمول؟ رأيه. طيب، لا يصح أن تقول محمد رأيه حسن، هذا لا يجوز، واضح؟ إذن هل يجوز أن يتقدم معمول الصفة عليها؟ ها؟ لا يجوز، وهذا بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل يجوز أن يتقدم معموله عليه، تقول إيه؟ محمد كاتب الدرس، يصح أن تقول محمد الدرس كاتب. الحكم الثاني، ولا يكون أجنبيا. ما معنى ولا يكون أجنبيا؟ أي يكون اسما خلا من ضمير يعود على الموصوف، هذا المراد بالأجنبي. الأجنبي هو الاسم الخالي من ضمير يعود على الموصوف. طيب، ولا يكون أجنبيا، إذن يكون إيش؟ قال لا بد أن يكون سببيا. إيش معنى السببي؟ هو الاسم الذي اشتمل على ضمير يعود على الموصوف. إذن من شرط المعمول في الصفة إيش؟ أن يكون نعم سببيا، مثل المثال اللي تقدم. يقول له محمد حسن رأيه، أين المعمول؟ رأيه، رأيه يعني هو المعمول. طيب، سببي ولا أجنبي؟ سببي. لماذا؟ لأنه اشتمل اتصل بضمير يعود على الموصوف اللي هو من؟ محمد. وعلى هذا هل يصح في الصفة المشبهة أن تقول محمد حسن عمرا؟ لماذا؟ لأنه أجنبي. إيش معنى لأنه أجنبي؟ لم يشتمل على ضمير يعود على الموصوف. وهذا بخلاف اسم الفاعل، فإن اسم الفاعل يعمل في السببي ويعمل في الأجنبي. تقول في اسم الفاعل العامل في الأجنبي محمد ضارب عمرا، ولا لا؟ أجنبي ولا سببي؟ أجنبي. وتقول مثلا محمد مكرم أباه، هذا إيش؟ سببي. ماشي كلام؟ ظاهر الكلام. لا، محمد الفاعل، فاعل مكرم ضمير مستتر تقديره ويعود على محمد، وأباه مفعول به منصوب. ايش المشكلة عليك؟ ايه، لا بد، يعني يتصل بضمير يعود على الموصوف اللي قبل الصفة. طيب، ما يلزم، قد يكون أجنبيا ما فيه ضمير أصلا، وقد يكون سببيا فيه ضمير يعود على الموصوف. اسم الفاعل لا، اسم الفاعل يعمل في السبب والأجنبي. كما تقول محمد ضارب عمرا، سببي ولا أجنبي؟ ضارب عمرا، عمرا اللي هو المعمول أجنبي لما في ضمير، وتقول محمد مسلم أباه، سببي ولا أجنبي؟ سببي لما في ضمير. ها؟ إيه؟ ما ينفع السياق؟ ما يستقصد السياق؟ محمد الحسن الرائي. ها؟ معنى الضمير أحيانا في بعض التراكيب، لكن المقصود طرد القاعدة على أنه لا بد أن يكون المعمول اللي يرفع أو ينصب، لكن اللي جر ما يلزم، لأن يعني حتى نستقول محمد الحسن الوجهي ما فيه ضمير هذا أيضا، لكن هذا ما يعتبر من الموضوع هذا، الذي يعتبر من باب الإضافة. طيب الثالث، لا ما هو الثالث؟ انتهى الآن الكلام. إذا ذكر ابن هشام الآن نعم من أحكام الصفة المشبهة، ذكر حكمين، الحكم الأول أن المعمول لا يتقدم، والحكم الثاني أن المعمول لا يكون أجنبيا. وقد علمتم أن الصفة تخالف اسم الفاعل في هذين الحكمين. ها؟ طيب، وعلى هذا يكون قول ابن هشام الصفة المشبهة باسم الفاعل إن الصفة ما تشبه اسم الفاعل في كل شيء، أو لا إن تشبه اسم الفاعل في أشياء ولكنها تخالفه في أشياء. طيب، من الأشياء اللي تخالف فيها الصفة المشبهة اسم الفاعل هذا سنحتاجها الآن، أن الصفة المشبهة لا تؤخذ إلا من الفعل اللازم، فلا تؤخذ من الفعل المتعدي، وهذه قاعدة. أما اسم الفاعل فهو يؤخذ من الفعل اللازم والفعل المتعدي، فكما تقول مثلا محمد جالس في الحديقة، هذا من الفعل اللازم وهو جلس. ها؟ تقول مثلا محمد كاتب للدرس، هذا منين؟ من الفعل المتعدي وهو كتب. ها؟ أما الصفة المشبهة فإنها لا تشتق من الفعل المتعدي أبدا، واضح؟ هذا فرق رقم ثلاثة. طيب الفرق الرابع والأخير، الصفة المشبهة للزمن الدائم، يعني للحاضر والمستقبل. أما اسم الفاعل فقد يكون للزمن الماضي فقط، ها؟ وقد يكون للزمن الحاضر، وقد يكون للمستقبل. طيب، ما هو عمل الصفة المشبهة؟ الصفة المشبهة تعمل الرفع والنصب والجر. أما الرفع فعلى أي أساس؟ قال ويرفع، الضمير يرفع يعود على وين؟ ها؟ صحيح، لأنه ما قال هنا قبل ولا يتقدم معمولها، ها؟ ولا يكون أجنبيا، ويرفع أي المعمول. على أساس يرفع؟ على الفاعلية، يعني على أنه فاعل، أو الإبدال. إذن الرفع فيه توجيهان، جمهور على أنه مرفوع على الفاعلية. إذا قلت مثلا الخطيب منطلق لسانه، فالخطيب ما عندنا ما يفاعل في اللغة العربية إلا مع اسم المفعول فاعل، انت اخوان لسانه فاعل للصفة وعلامة رفعه الضمة مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، ولسان مضاف والضمير مضاف إليه منطلق لسانه، هذا رأي الجمهور. أما قول ابن هشام هنا أو الإبدال فهذا على رأي أبي علي الفارسي. على رأي أبي علي أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر كذا، والاسم الموجود الظاهر بدل من الضمير المستتر. فالإعراب على رأي أبي علي الخطيب مبتدأ ومنطلق خبر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، تقديره هو يعود على الخطيب. ولسان بدل من الضمير المستتر، وبدل المرفوع مرفوع، ولسان مضاف الضمير مضاف إليه، لكن الإعراب الأول أحسن وأيسر وأوضح، ولا لا؟ لأنك لو حولت الصفة المسبة إلى فعل ألست تقول الخطيب انطلق لسانه؟ انطلق لسانه، إذا لسان الإعراب إيه؟ فاعل. فالإعراب الأول هو أوضح، لأن إعراب أبي علي معناته أن الفاعل ضمير مستتر ولا داعي لهذا التقدير، ولا داعي لهذا التقدير. إذن الصفة تعمل الرافع أو ما تعمل على يساس، إما على الفاعلية كما هو رأي الجمهور أو على الإبدال كما هو رأي أبي علي. طيب، قال وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به والثاني يتعين في المعرفة. الصفة المشبهة تعمل النصب، لكن إن كان معمولها معرفة، معمولها معرفة فإنه منصوب على التشبيه بالمفعول به. مثل لو قلت علي حسن رأيه، معرفة ولا نكر رأيه؟ معرفة لأنه أضيف إلى الضمير، ولا لا؟ معرفة لأنه أضيف إلى الضمير، وما أضيف إلى معرفة فهو معرفة. طيب، إذا محمد مبتدا كما مر في الإعراب قبل قليل، وحسن الخبر المبتدا والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على محمد، ورأيه رأي منصوب على التشبيه بالمفعول به. طيب ليه ما نقول منصوب على أنه مفعول به؟ أنتم لماذا ما نقول منصوب على أنه مفعول به؟ إيش تشبيه بالمفعول به هذه؟ لأني قلت لكم قبل قليل أن الصفة المشبهة ما تؤخذ إلا من الفعل اللازم، وهل الفعل اللازم ينصب المفعول؟ أبدا، الفعل اللازم ما ينصب المفعول، إنما الذي ينصب المفعول هو إيه؟ هو الفعل المتعدي. والصفة المشبهة ما هي مأخوذة من الفعل المتعدي، مأخوذة من الفعل اللازم. لكن لما أن نصبت، نعم، لو قالوا أنه مفعول به منصوب لوقعوا في التناقض كذا، فأتوا بعبارة تدل على المقصود فقالوا أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به. ولهذا الصفة المشبهة ما تنصب أكثر من اسم، لأنه ضعيف مأخوذ من الفعل اللازم. يعني اسم الفاعل قد ينصب مفعولين، قد ينصب مفعولين، لكن الصفة المشبهة ما تنصب إلا اسما واحدا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة ستة أربعة ثمانية ثمانية ثمانية صفر، والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.